في الحلقة الماضية، وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه من رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم. وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيسة مرفوعا: العيافة والطيارة والطرق من الجبد، والعيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل محرم، والعلم بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه. وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار، وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله: إن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره. وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم: إن الزوال يختلف في البلدان. وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك، لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر، وقال: ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه، وقد سبق عن عمر وغيره النهي عنه، مع أن طائفة من الصحابة والتابعين كانوا يعرفونه ويعتنون به. وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا. وقد كره القاسم بن مخيمرة علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي. وأراد به التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال: إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. وكذلك الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر في صحيح وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيد وفي أسانيدها مقال. وروي عن ابن عباس أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. وخرجه أبو نعيم مرفوعا ولا يصح رفعه. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. ومن ذلك أعني محدثات الأمور، ما أحدثه المعتزلة ومن حذا حذوهم من الكلام في ذات الله وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. وينقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة. وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية، وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم. وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين. والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم، وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثا، وهو أيضا مسلك الكرامية. فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى، ومنهم من أثبت لله صفات لم يأتي بها الكتاب والسنة، كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل، وبالغوا في الطعن عليه، ومنهم من استحل قتله، منهم مكي بن إبراهيم شيخ البخاري وغيره. والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، خصوصا الإمام أحمد. ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، لا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره إلى شيء من الكلام فلستم منه. ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما من خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. ومما أنكره السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هودا إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي عليه الناس اليوم يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام والفتيا ويقول: يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلامه. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له: الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت. وقال: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك. وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال: إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق، ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تشقيق الكلام من الشيطان. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له، كما ظن ذلك من ظنه، ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة، فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك،

يعرف بها دخول الفصول، دخول الفصول، وهذه التي اختلف فيها أهل العلم، وكان وقد تكلم عليه ابن رجب رحمه الله تعالى فساق في ذلك كلام الإمام أحمد وغيره ممن كره ذلك، ممن كره ذلك. فجعلوا هذا القسم أنه يكون ذريعة عند بعض الناس، فإذا قيل أن إذا ظهر النجم الفلاني كان الشتاء، أو إذا ظهر النجم الفلاني كان الصيف، فيظن بعض الناس أن النجم هو سبب دخول ذلك الفصل، لذلك كرهه، فهذا وجه من كره ذلك ومنعه وحرمه، وإلا فإن الأصل فيه الجواز إذا لم يقتبل بهذا الاعتقاد مع بيان ذلك للعامة ممن يلتبس عليهم الأمر. فإذا لم يؤمن اللبس صار إلى حكم الكراهة أو التحريم. هذا ما يسمى بعلم التسيير، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى والشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، قد اختلف أهل العلم في معنى بحسبان على قولين، فمنهم من قال بحسبان أن لها قدرا ومنازل تسير عليها مقدرة من الله عز وجل لا تزيد عليها ولا تنقص، يعني بقدر معلوم عند الله سبحانه وتعالى بحسبان. من قال بحسبان أينه يحسب بها، يحسب بالشمس والقمر ما يتعلق بالأوقات، ما يتعلق بماذا؟ بالأوقات. وأما الفصول فتتعلق بمنازل القمر، وهذه التي جرى فيها وقع فيها الخلاف بين علماء السلف رحمهم الله جميعا. ثم كان الكلام حول ما يتعلق بضرب الخط أو خط الرمل، والتي سبق الكلام عنها البارحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه كان نبي يخط، فمن خافق خطه فهذا ذاك فهو ذاك. وفي ذلك بيان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة الضرب الخط على الرمل، وذلك من وجوه أن الأمر الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك تعجيزا وضربا بمثل مستحيل، فلا يوجد أحد، لأن هذا النبي كان يفعل ذلك عن وحي، فلا يمكن لأحد أن يحاكي وحي الأنبياء، لأنه لا الوحي ينزل على الأنبياء فقط، وقد انقطع بوفاة الأنبياء ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر الثاني أن هذا يصير ضربا من الحظ، وضرب الحظ عند علماء أهل السنة الألعاب التي مبنية على الحظ المجرد محرمة، مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب النرد شيرة فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والنرد شير هي لعبة تعتمد على الحظ المجرد أو الحظ المحض، يرمي تلك الحجارة أو تلك الكعاب ثم لعله تخرج منها عدد معين يحسبه ثم يلعب على بناء عليه، ولو لم يكن فيه قمار، لم يكن فيه مال، لم يكن فيه ربح، فقط مجرد لعب ولهو، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرمه دون القمار، فإن كان بالقمار فهو أفحش. وذلك أن جميع أجناس هذه الألعاب محرمة إذا كانت مبنية على الحظ المجرد، الحظ المحض، لأنها لا فائدة فيها للمؤمن، بل هي مجرد ضياع للوقت وإفساد للنية. هذا بعض ما يتعلق بضرب الخط أو ضرب الرمل. ثم ذكر أنواع العلوم التي لا تحرم مطلقا ولا تباح مطلقا، وإنما على حسب ما يقصد منها أو ما هي سبب له. فذكر من ذلك نعم، فذكر من ذلك كما سبق البارحة، وقد كانت البارحة يعني التفصيل في ذلك حتى لا يعاد التكرار. فذكر من ذلك قال: كذلك التوسع في علم الأنساب. فالتوسع فيه قال هو مما لا يحتاج إليه، كما سبق البارحة ذكر ذلك، أن التوسع فيه فيما لا فائدة منه من معرفة المواريث ورد الفروع إلى أصولهم من الأحكام التي تتعلق بها بعض المسائل الشرعية. فإن كان ذلك التوسع بلا فائدة، أو كان ذلك التوسع فيه ما هو محرم كالتفاخر والتعاظم بالأنساب، فهذا محرم. ثم ذكر أيضا علم العربية، وقال التوسع في اللغة العربية لغة ونحوا وغير ذلك، وهو مما يشغل عن الأهم من تعلم التوحيد والعبادات ومعرفة رب العباد سبحانه وتعالى، وقد سبق ذكره أيضا في مجلس البارحة. ثم ذكر وأتى بقوله: إن الكلام، إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، فالتوسع فيها مذموم عند السلف. ثم ذكر ما يتعلق بالعلوم المحدثة المذمومة، وهو الذي يتعلق كما سبق البارحة في القسم الثالث من العلوم المذمومة، وهو التعلق بالأسرار الإلهية. يتعلق بماذا؟ بالأسرار الإلهية والخوض فيها، كالخوض في القدر والخوض في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهل العبد مجبر أم مسير وغير ذلك، وكله مذموم. ومن ذلك سمي علم الكلام لأن صاحبه يشتغل بالكلام بكثرة الكلام عن الأصل وهو الإيمان وما أمر به من الله سبحانه وتعالى عن الإمساك عن مثل ذلك، لأنه ذريعة إلى الخوض فيما لا علم له فيه. ثم ذكره ما أحدثه المبتدعة من الكلام في الصفات، فتكلموا في صفات الله عز وجل بما لا يتوقف، بما لا يتكلم فيه إلا بالوحي، ويتوقف فيه على ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة. فوصف الله عز وجل بأوصاف لا يوصف بها سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يوصف بها، كوصفه بالجوهر الفردي والجوهر المطلق، ووصفه سبحانه وتعالى بالجسم، ووصفه أو نفي ذلك عنه، وكلها لا تثبت أو تنفى إلا بكتاب أو سنة. وهذا كله من توسع علماء الكلام من إضلال الشياطين لهم، ولذلك وهذا حتى يمار به السفهاء، يجار به السفهاء من أمثالهم، أو يريد به مماراة العلماء، كأن العلماء لا يعلمون، أو يظنون أن العلماء أو السلف الذين توقفوا على اللفظ ولم يزيدوا، وإنما أثبتوا ما ثبت من المعنى في لغة العرب، ولم يخالف مراد الله سبحانه وتعالى ولا مراد نبيه ولا ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخذوا عنهم من السلف الصالح، فيظنون أن هذا جاهل بهذه الأنواع والأساليب من المراء والجدال. لذلك أورد نصوصا في أقوال بعض السلف أنهم يحسنون هذا المراء ولكنهم لا يمارون، لا لجهل أو ضعف، وإنما لأن هذا مما يتولد عنه ما هو أشنع. ثم ذكر ذم الآراء العقلية، ومن ذلك قال: أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها. وهذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم تركوه إلا لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا مالك يروي الأخذ بعمل، يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. وذلك يقصد بعض الأصول التي أحدثها أهل العراق، ويقصد بذلك يشير إلى من يسمى أهل الرأي من الحنفية وغيرهم، من الحنفية وغيرهم، ومن ذلك ما أحدثوه ما يسمى بفقه الافتراض، الفقه الافتراض، أو ما أحدثوه من الآراء التي يردون بها الأحاديث. وقد عذرهم أهل العلم الذين المتأخرين عنهم عذروهم في بعض مسالكهم، لأنه قيل أنه كثر الكذب في تلك المناطق فصاروا يحتاطون في الأحاديث، فصاروا يضعفون كثير من الأحاديث بنظر في معانيها ورواياتها، أو يتركونها ولا يعملون بها، وإنما يستعملون يكثرون من التوسع في الأقيسة والآراء، وأيضا أخذوا عليهم ما يسمى بالاستحسان. وقد ألف الشافعي رحمه الله كتابا يرد فيه في رسالته رد على من يقول بالاستحسان، وقال أن من استحسن فقد شرع. والاستحسان له أوجه، منها عند التفصيل له أوجه، منها ما قبله أهل العلم بمعنى تقديم الخفي على الظاهر لقارنة قوية أو للحاجة أو للمصلحة، أو ترجيح القياس الخفي على القياس الجلي، فذكروا في ذلك أوجها، فليس هذا محل بسطها، وإنما الأصل أنهم لاموهم على ذلك لأنهم ابتعدوا على الحديث وخالفوا المذهب السائد آنذاك في وقت السلف في ذلك الزمن، في زمن الأئمة المتبوعين الذي كان عليه إمام مالك والشافعي والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، غيرهم من أئمة المذاهب الفقهية المشهورة. ثم قال، ثم تكلم عن الجدال والمراء والأغلوطات. قالوا: مما أنكره السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف، وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك رحمه الله تعالى: أدركت أهل هذه البلدة وإنهم، يقصد أهل المدينة، وإنهم لا يكرهون، يقصد يعني التابعين الذين أدركهم، وهو قد أدرك 600 من أتباع التابعين و300 وهو قد أدرك 600 من أتباع التابعين و300 من التابعين، من التابعين الذين أدركهم من صغار التابعين الزهري رحمه الله تعالى، فأدرك 300 من أتباع من التابعين و600 من أتباع التابعين، كلهم يحدثوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أدركت أهل هذه البلدة، يقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي عليه الناس اليوم، يريد المسائل، الإكثار من المسائل، وهذا الذي جاء فيه: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فيكثر المسائل ثم يخالف الأنبياء، يخالفهم ولا يعمل بقولهم، اختلافهم على أنبيائهم يعني يخالفون أمرهم ونهيهم مع بيانه، فإن كنت ستخالف ما حاجتك إلى هذه المسائل الكثيرة وأنت ستخالف، أو السؤال عن الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها، أو الأشياء التي فيها فسحة، فيها فسحة، وهذا يدخل في التنطع في الدين. قال: وكان يعيب كثرة الكلام والفتية، وأيضا المسائل الافتراضية، وهذه التي سبق ذكرها، فيقولون: لو أنه فعل كذا، لو كان كذا، لو أن رجلا بين السماء والأرض، مع أن العلماء فيما بعد حتى ألفوا، وكأكثر الحنفية في مثل هذا، فسمى باب الحيل وكتاب الحيل، فألفوا كتبا في الحيل وغير ذلك والألغاز، فالألغاز هذه أو الحيل الفقهية العلماء أجازوها بقدر بما يكون فيه دربة للطالب، دربة للطالب في نطاق صحيح شرعي لا يزايد فيها. أما ما يتعلق بالأغلوطات وهي التي لا تقع في الواقع، فيسأل سؤالا وهو في الواقع لا يقع غالبا أو لا تحتاج إليه الأمة حين ذاك، لذلك من مالك المسائل هو بعضهم عن بعض المسائل الافتراضية، فقال: وقعت؟ قال: لا. قال: حين تقع فاسأل عنها، حين تقع فاسأل عنها، وهو الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، من ذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم، وقوله تعالى: فإن نعم وإن تسألوا عنها حين ينزلوا تبدأ لكم عفى الله عنكم. ومثلها قول سبحانه وتعالى: وإذا أصابهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به. أصابهم يعني يقع الأمر، تقع النازلة ليس قبل وقوعها. لذلك ذم السلف هذا وذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجعله من التنطع في الدين. وهذا الذي وقع عند الأحناف وتوسعوا فيه. ثم قال وقال رحمه الله وين كان أين كنا؟ نعم خلاص. لحظة. ثم وكان يعيب قال ثم قال رحمه الله وكان يعيب على الإمام مالك كثرة الكلام والفتيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كلامه. الهدر هو الكلام غير الواضح، الكلام غير المتبين. الجمل المغتلم الذي يصيبه غلمة أو يهتاج يكون في هيجان كأنه جمل مغتلم. وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول يقصد يعني هناك أناس يسارعون في الكلام والفتية ولا يتورعون. وكان يكره أيضا الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلم يأته في ذلك جواب. وقيل له الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه إلا سكت. وقال المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغن. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري. وقوله في قوله المراء الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها يعني يذب عن السنة، يقصد يجادل عنها أي يذب عن السنة ويبين هذه السنة والحكمة منها وثبوتها بالعقل وبالنقل وبغير ذلك. قال لا ولكن يخبر بالسنة، يعني كثير من الناس تذكر له الحديث، مثلا حديث الذبابة إذا وقعت في شراب أحدكم فليغمزها فإن في أحد جناحيها شفاء وفي الآخر داء، فيأتي أحدهم في جدال يقول كيف ذلك، هل أثبت الطب ذلك، هل كذا، فتبدأ في الجدال وإثبات وأثبت الطب ذلك وفي أحاديث هم وقال المجهر وقال كذا. فقال يخبر بالسنة ما دامت صحيحة ويرد عن هذا الشخص. فهذا كله مما نهى عنه السلف في التوسع فيه، والآن صار سنة عند الكثيرين، بل صار هو لب العلم وسمي الآن بما يسمى فتح عليه، وقد سبق ذكر البارحة نوعا منه سمى حساب الجمل وسموه الإعجاز العلمي. فتوسعوا في هذا وهو عند السلف مما ذموه إلى إن كان في ضرورة أو في سياق معين قدر الله له العلماء وقدره. قال وإن ومن غفل عنه ولم يعلمه فلا يقدح في ماذا؟ في علمه، لأن العبرة بالإيمان، العبرة بثبات الإيمان بالآيات الكونية والآيات ماذا؟ الشرعية، الإيمان بالله. فإن آمنت بالله كونا بالآيات الكونية والشرعية وقبلها الآيات الشرعية ثم الآيات الكونية في حق المسلم، فإن آمنت بالله عز وجل ثم آمنت بأنه أرسل رسولا فمن عصاه دخل الجنة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وآمنت بما جاء به، فكذلك فإنك ستؤمن بأحاديثه الصحيحة بالطرق التي علمنا العلماء باتباع خبر العدل الثقة. فإن آمنت بذلك وصح عندك الحديث ولم يخالف نصوصا صحيحة صريحة ولم يخالف إجماع العلماء في ذلك المعنى، علماء أهل السنة والجماعة، فلا بد أن تأخذ به، ولا عبرة بمن عارض أو اعترض أو كان أو عقله لم يقبل ذلك، ولا حاجة لذلك الإقناع بطرق العقلية أو الجدال عن السنة. فالسنة واضحة فمن أخذها، لذا قال الإمام مالك فأخبره ماذا؟ بالسنة، أخبره بالسنة. قال الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها، قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. كلمة السنة عامة عند السلف، كانت عندهم كلمة السنة يقصد بها العقيدة وطريقة الصحيحة ويقصد بها الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف أهل السنة بالسنة لأنهم كانوا يحاجون أهل البدع وأهل الكلام في تأويلهم لمختلف القرآن أو متشابه القرآن، يحاجونهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدحضونهم ويلزمونهم ويلجمونهم الحجة، لذلك سموا أهل السنة. ومن ذلك سميت العقائد السنة لأنها مبنية على محاجة أهل السنة لأهل البدعة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اخترع فيها المبتدعة ما سموه بالمتواتر والآحاد، وهذا كله هذا الاختراع منهم إنما لرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم ودخولهم فيما يسمى بهذا الحديث في الظن، وهذا الحفيد في ذو القطع، وهذا الحفيد الخالف ظهر القرآن، فيردون كثيرا منه. وهذا الذي وقع منه في الفقه عند الأحناف وإن لم يقع منه في العقائد، فالأحناف صدقوا بالعقائد ولم يقع ذلك من الأحناف المتقدمين في زمن أبي حنيفة رحمه الله، وما نقل عنه إنما مكذوب عنه في رده للسنن في العقائد، وإنما ما رد قليل جدا. أما في الفقه فقد توسعوا في تضعيف بعض الأحاديث عند الأحناف، مثل عندهم المضطرب أن يأتي الحديث أن يروي مثلا من قواعد الأحناف أن يروي الراوي حديثا ثم يخالفه بعمله، يروي الراوي حديثا الصحابي ثم يعمل على خلافه فيقول هذا دليل على اضطراب هذا الحديث، هذا دليل على اضطراب هذا الحديث، فيردون هذه الأحاديث فجعلوا قواعد خلاف القواعد التي عليها جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء في زمنهم من أئمة المذاهب المتبوعة، لذلك ذمهم أو ذم طريقتهم السلف، ثم استقر الأمر على عدم الذم وإنما بيان ما خالفوا فيه الصواب أو الراجح من فعل السلف، لذلك ينهى عن ذم هؤلاء، عن ذم أبي حنيفة رحمه الله بعد استقرار الأمر، وهو من أئمة السنة الذين جاوزوا القنطرة، الذين جاوزوا القنطرة واجتمعت الأمة على إمامته رحمه الله تعالى، وإن كان وقع من أهل العلم ما وقع فهذا من عن الشهاد منهم معذورون فيه ما مغفور لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ثم قال والمراء في العلم يقصي القلب ويورث الضغن، وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وقد سبق الكلام في مجال السابقة عن كلمة لا أدري أن لا أدري تبنى على العلم، لا يقول الرجل لا أدري وهو جاهل، لا يقول الرجل لا أدري وهو جاهل، لذلك في سؤال القبر يؤتى بالرجل فيقول له ما دينك ما ربك ما نبيك، فيقول ها ها ها لا أدري، ها ها ها لا أدري في تكملة الحديث، فيقال له بما عرفت ذلك، فجعل قوله لا أدري مبنيا على ماذا؟ على معرفة سابقة، فيقول وجدت الناس يقولون فقلت، وهذا الإمعة، وهذا الإمعة الرويبضة، فلا بد أن يكون في قوله لا أدري مبنيا على علم، حتى قوله لا أدري مبنيا على علم فتقام عليه الحجة بأنه كان يتبع ويقلد ويقدس ولا يتبع الدليل، فهذا ليس له عذر، لأنه الاعتقاد باب الاعتقاد على ما ذكره وقره أهل العلم أن الاعتقاد في الله وملائكته ورسله وكتبه لا يكون بالتقليد، وإنما يكون ماذا؟ باتباع ماذا؟ الدليل الصحيح، فلا يغني في الاعتقاد في أصول العقيدة لا يغني ماذا؟ التقليد. وأما فيما عداه عدا هذه الأصول هناك كلام من عندي من أهل العلم في بعض المسائل الفرعية في أصول في الاعتقاد التي لا تدركها عقول كثير من العامة، فأجاز لهم التقليد في ذلك، ولكن في أصول الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله لا يجوز ماذا؟ التقليد، وإنما لا بد من اتباع الدليل، لذلك قول لا أدري لا يصل العالم إلى هذه المرحلة. الآن كثير من الناس يسأل فلان فيقول لا أدري لا أدري لا أدري، فشبهونه بالإمام مالك أو شبهونه ببعض الأئمة الأعلام، فيقول العالم الفلان يقول لا أدري، هذا قال لا أدري لأنه بلغ مرتبة من العلم، فصار المسائل يحفظ الأقوال ويردها إلى أصحابها وما أخذ الأقوال والأدلة ومن بني عليها وما تخرج عن ذلك وما يحترز من ذلك، فيصل إلى مرتبة من العلم فيقول لا أدري من باب الورع أو من باب أنه لا بد له من إعادة النظر أو مراجعة هذه المسائل مرة بعد مرة، أو ربما يحيل إلى غيره من باب التورع في الفتية فيقول لا أدري حتى تذهب إلى غيره، فلا كلمة لا أدري هي نصف العلم، هذه كلمة لا أدري ماذا؟ هي نصف العلم. أما لا أدري من الجاهل الذي يتشبه بالعالم هذا تلبيس، فلا يبدو أن يقول لا أعلم، أقول لا لا أعلم، أو يقول أنا أجهل ذلك. فهذه الكلمة التي قالها الإمام مالك رحمه الله هي مصداق ما جاء قلت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما يؤتى إلى صاحب القبر، إلى الميت في قبره، فيقال له بما عرفت ذلك؟ فيقول وجدت الناس يقولون فقلت، فيقول له كذبت. يعني إذن قولك لا أدري كذب، وإنما أنت مقلد مقدس، مقلد مقدس، ولم تتبع الدليل. لأنه قال لما قال لا أدري كان الإنسان يصل إلى مرحلة فتختلط عليه الأدلة ولا يمكن أن يرجح فيتوقف، فيقول لا أدري أهذا الصحيح أم هذا الصحيح، أهذا الراجح أم هذا المرجوح. هذه مرتبة من العلم. أما هذا الذي لم يصل حتى إلى مرحلة ما يسمى أبا شبر أو أبا شبرين، أن له أن يستعمل اصطلاح أهل العلم. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل، وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وعن المسائل قبل ماذا؟ وقوع الحوادث. وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك عن يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل الكلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فكم من كلام السلف قليل، قليل الألفاظ كثير البركة، قليل الألفاظ كثير المعاني. وهذا السلف الذين تشبعوا وتشربوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا وعملا بقوله، فأورثهم الله عز وجل مما أورث منه نبيه صلى الله عليه وسلم واختصوا به ومن جوامع الكلم، فصار كلامهم قليلا يفيد معان كثيرة، ولا يشدقون في الكلام ولا يشققون العبارة حتى يعبر المعنى الواحد يكثرون الكلام. ومن هذا النهي في الدعاء، في دعاء الذي يصلي بالناس في قنوت أو في وتر فيشقق العبارة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها وجواري وحورها ومسكها وأعوذ بك من النار وحميمها ووديانها وغير ذلك وعقاربها. هذا كله من تشقيق العبارة ولا ينبغي. فإن كنت في موطن في نفسك تدعو الله عز وجل فلعله يجوز لك ذلك، أما في موطن تدعو والناس خلفك وتشقق هذه العبارة فهذا من التنطع ومن الغلو، فهذا من تشقيق العبارة، مع أنه الفائدة واحدة، اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أعوذ بك أسألك الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وعذابها، هذه أقل ما يزيد. أما هذا الكثرة التشقيق فيأتي بالعبارات الكثيرة في المعنى الواحد، وهو يخاطب رب العباد اللي هو سميع بصير عليم خبير حكيم سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من إن لم يكن أيضا من شقيق العبارة ومن اللغو فهو من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فضلا عن ذلك التغني بذلك، التغني بذلك وتلحينه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، فلو قام بين يدي بشر في محكمة في حكومة أو في مسألة نطلبها منه لما تغنى ذلك التغني ولا استحى استحياء أن يقول يا أيها الأمير ويبدأ يتغنى بين يديه يا أيها الأمير وكذا، فهذا من لا ربما أمر به فجلد أو أمر به فسجن أو أمر به فطرد، ويقال ما هذا، مجنون هذا فقد عقله أم ساء أدبه، وهذا مما لا ينبغي في جناب الله سبحانه وتعالى، وهذا مما ابتلي به كثير من أئمة المساجد وخطب ويعني ومن يصلون بالناس التراويح. قال ثم قال فما سكت من سكت من كثر عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. فهؤلاء عن علم سكتوا، لذلك يكون السكوت عن علم وليس السكوت عن حلم، يكون السكوت ماذا؟ عن علم. فكم من شخص يسكت فيحلم لأن وهو لا يعلم، لذلك يقول الكلام لابد أن يكون عند المؤمن الكلام والسكوت عن علم كلهما، لا يقول أتكلم بعلم وأسكت بحلم، إنما يتكلم ويسكت ماذا؟ بعلم، يتكلم ويسكت بعلم. سبق ذكر الفرق بين هذين الأمرين في مواطن فلتراجع. ثم قال كما قال الحسن كما قال الحسن وسمع قال وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم. يعني هؤلاء علماء الكلام وأهل الرأي الذين توسعوا فيما توسعوا فيه من صفات الله ومن أشياء المسائل الفقهية وتشقيق العبارة وتفصيل في الجزئيات كما سبق ذكره في حلقة البارحة، فيفصل في الجزئيات ويترك الكليات، فيذهب إلى تلك الجزئيات التي تصرفه عن أولى الأولويات، فيضيع بالمهم أو بما هو دون أهمية، يضيع به ما هو أهم منه، وهذا من الغباء والغفلة. قال ولكن حبا للكلام وقلة الورع، لذلك سمي علماء من ذلك سمي علماء الكلام أو مسمى أهل الكلام بأهل الكلام، فإنهم يكثرون الكلام ويشققون العبارة ويفرحون بالكلام مماراة وجدالا. ولذلك بعض أهل العلم قال لا يوجد متكلم مخلص، لا يوجد شخص يتكلم في الكلام ويماري ويكثر الكلام وله صدق وإخلاص ونية. ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، فقالوا ما مبتدع إلا ابتدع في علم الكلام، ابتدع في علم الكلام إلا ويطعن في نيته وصدقه وإخلاصه، لأن المتابعة لا تكون متابعة صحيحة إلا فمن خالف في المتابعة، من خالف في المتابعة فيما أمر به السلف الصالح وخالف طريقهم فإن هذا قدح في نيته، فهذا قدح ماذا؟ في نيته وصدقه. كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون، الحسن رحمه الله الحسن البصري سمع قوما يتجادلون فقال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وهذا حقيقة، فهناك أقوام يملون العبادة والكلام سهل، كثرة الكلام خفيف على اللسان، ولو حسبوا أنفسهم أكثروا هذا الكلام لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وينشر سجل الناس يوم القيامة على مد البصر، يقول الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقال الله عز وجل فبصرك اليوم حديد، يعني لا حد له. حتى لماذا لا حد له؟ نحن لنا حد في الدنيا الآن في بصرنا، ويتفاوت الخلق في حد البصر، فمنهم من ينظر إلى الجبل ومنهم من ينظر في تفاصيل ذلك، فتتفاوت بعض الصقور مع جنس الإنسان وبعض السباع مع بعض الجنس من الطيور والحيوانات، فتفاوت في نظرها وفي حد البصر، وهذا ما يسمى بالأفق، يقول فلان أفقه ضيق وفلان أفقه واسع، فلان ينظر عند أنفه فلان ينظر عند رجله فلان ينظر إلى ما دونه وما بعده. وكذلك هذا الذي اختلف فيه الناس في الدنيا، وكذلك الله عز وجل يجعل حجابا على أعين أناس ويكشف جزءا منها عن أعين أناس، وهناك من يكشف لها عن أعينهم من الخلق، فيري بعض المخلوقات ويسمع بعض المخلوقات، فيسمع فهناك مخلوقات من تسمع عذاب القبر وتسمع صرخة من في القبر، وكما جاء في الحديث من الحيوانات المخلوقات من ترى بعض المخلوقات كالجن أو الملائكة على صورتها التي خلقها الله عز وجل عليها، وهذا كله من قدرة الله عز وجل من كشف الحجب في السمع أو في البصر. وهذا دليل يرد به على من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أنكر الله رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثم قال فهؤلاء ملوا العبادة، لأن العبادة سبب أن يتثاقل الإنسان، أن يكون في لسانه ثقل، لا يكون خفيف اللسان كثير الكلام، للعبادة تورط الخشية والخشوع، والخشوع هو قوله سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت الماء اهتزت وربت، والخشوع هو الثبات، هو الثبات والتثاقل والاتزان، أما ما عدا ذلك فهو الخفة وكثرة الحركة وكثرة الكلام وكثرة التشدق بالعبارة، وكلها مما ذمه السلف وذمه الله وذمه رسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم، خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول صار خفيفا في ألسنتهم ولم يراقبوا الله عز وجل في فعلهم، لذلك ربطها بقوله وقل ورعهم، ما خف القول على أحد إلا لقلة ورعه، إلا لقلة ورعه، فلم يحاسب الله عز وجل فيما يقول وما يذر. قال فتكلموا، فتكلموا يعني تكلموا فيما ينفعهم وفيما لا ينفعهم. أنتم تعرفون الفرق بين الورع والزهد، ما الفرق بينهما؟ الشخص الورع، الشخص الورع هو تركه، الورع هو الذي يتركه، أحسنت، نعم أعد عندك جواب. فالورع هو ما يترك من المباح خشية أن يضره في الآخرة، والزاهد هو ما يترك من المباح ما لا ينفعه في الآخرة، فكانوا يتقلون من الدنيا ولا يفعلون إلا ما ينفعهم يوم القيامة أو يبعد عنه أو يدفع عنهم الضر أو لا يكون سببا في وقوع الضر لهم يوم القيامة. فتعاملهم مع الدنيا كتعاملهم مع العلوم، كتعاملهم ماذا؟ مع العلوم، فهم سيئان كما سبق تفصيله في مجلس البارحة. وقال مهدي بن ميمون رحمه الله سمعت محمد بن سيرين وما رآه رجل ففطن له فقال إني أعلم ما يريد، إني لو أردت أن أمارك كنت عالما بأبواب المراء. فمحمد بن سيرين رحمه الله قال لأحدهم لو أردت أن أمارك لكنت عالما بأبواب المراء، فتركهم للمراء ليس جهلا أو عجزا وإنما تورعا، تورعا وخوفا وخشية الله سبحانه وتعالى، ولعلمهم أن هذا ليس كثير فائدة، ليس كثير فائدة إن لم يجلب الضرر على صاحبه. وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وقال إبراهيم النخعي ما خصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط. وقال جعفر بن محمد إياكم الخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وقال من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وهذا كله لذلك مما أيضا ورد عن الإمام مالك أنه قال رجل أريد أن نعم أجادلك، فقال ابحث يعني أنا على يقين من ديني فابحث عن شاك مثلك أو شاك مثلك فجادله فأنا على يقين من ديني. وكما ورد أنه قال فإن غلبتك كنت على صرت على ما أنا عليه، فإن غلبتني صرت على ما أنت عليه، فقال أنا على يقين من ديني فانظر إلى شكاك أو شاك مثلك فجادله. وقال إن السابقين على علم وقفوا ببصر نافذ كفوا وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. لو بحثوا يعني يقصد التفتيش والتنقيب والتفصيل في الجزئيات، لأن البحث في اللغة هو الحفر، فأرسل غرابا يبحث في الأرض، البحث هو التنقيب أو الحفر، فيحفر عن أشياء أخفى الله عز وجل عنه علمها، شيء لم يكلفك الله بعلمه وأخفى عنك علمه، فالبحث عنه مما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى وحكمته، وهذا من الضلال، وهو سبب من أسباب ماذا؟ الضلال. فمن الضلال أن تبحث عمن لم تكلف بالبحث عنه أو ما لم لا يبلغه علمك، لا يبلغه فهمك. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، فقوله هنا يقصد الجدال والخصومات، له جدال وخصومات أهل الكلام في المسائل التي سبق ذكرها، وليس الجدال مطلقا، وليس الجدال مطلقا، لقوله سبحانه تجادل أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وقوله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، فقال أحسن يعني هناك حسن وهناك ما هو أحسن منه، والأحسن هو مثل قوله سبحانه وتعالى أحسن الحديث كتاب المتشابه قبلها هو والله ها نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومن أحسن إذن جدلهم بالقرآن وبالسنة، فأحسن الحديث هو كلام الله عز وجل وبعده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ذاك، فهذا من ذاك وهو الذي أمر به الإمام مالك أمر به السلف أن يكون الجدال بالكتاب وبالسنة ليس أحسن تجادلهم بالقواعد الباطلة. ومن من شبهة عند النصارى وعند اليهود أو عند غيرهم المتكلمين إلا وجوابها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لا يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه الكتاب والسنة فاعلم أنه باطل لا حاجة لتعلمه أو معرفته، وبل معرفته تورث الضلال من من أسرار القدر وأسرار أسرار تتعلق ببعض الغيبيات التي أخفاها الله عز وجل عنها من كيفيات أشياء الغيبية، كيف صفات الله عز وجل غير ذلك مما يخوضون فيه والعياذ بالله. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه. فهؤلاء كلهم كانوا أعلم ابن عباس رضي الله عنه وكان كلامه أكثر من كلامهم، وقد عرفت مجالسه رضي الله عنه أنه كان له مجلس طوال اليوم كما نقل عنه، فيتكلم في جميع العلوم في اللغة والأشعار والأنساب، وله مجالس والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فهؤلاء المذكورون كلهم أعلم منه باتفاق أهل العلم. فليس معنى أنه كثرة الكلام، فحتى الأحاديث التي رويت عن إمام أبي بكر رضي الله عنه مسند أبي بكر أقل من مسند كثير من الصحابة، مع أنه أعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ملازمة له، بل أكثر من روى عن أبي بكر أو عن عمر من الصحابة الصغار كنعمان بن بشير وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم ممن روى، ولكن الصحابة يسقطون الصحابي الراوي راوي الحديث، لأنه كما جاء في الأثر أنه كان لا يتهم بعضهم بعضا وكلهم عدول، فلا يسمى عدم ذكر الصحابي لا يسمى تدليسا، فإن أخفى الصحابي صحابيا آخر وأسند الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا شبهة فيه لا شبهة فيه. فكثير من أحاديث الصحابة الصغار يحدثون عن أشياء كانت قبل ميلادهم أو أشياء كانت في قبل تمييزهم أو قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخبرون بها عما سمعوه من كبار الصحابة. قال وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم. ثم قال وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصنة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم، هذا الذي سبق ذكره، واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا وإن تشقيق الكلام من الشيطان. ولكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ثم قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، بما يحصل به ماذا؟ البلاغ. فهو ضعيف الإسناد لكن صحيح المعنى. ثم قال اخترت رسالة طويلة جدا. ثم قال أما كثرة الكلام القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصدا. ما معنى قصدا؟ القصد هي التوسط في الكلام أولا، لا يشقق العبارة ويتوسع فيها بأن يقع في الإطناب، ولا يخل بالمعنى ولا يقتصر في العبارة بحيث يخل في المعنى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني القصد هو التوجه، يتجه إلى المعنى المراد مباشرة، فليكثر اللف والدوران، فليكثر اللفة والدوران، هناك من يريد أن يعبر ينبهك إلى شيء فيكثر الكلام ويكثر الحوم حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه ماذا؟ قصدا، كان كلامه صلى الله عليه وسلم قصدا، وكانت خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لأن الفائدة هي تفهيم الناس وتعليمهم، ليس الفائدة أن تترك الناس يتدبرون ويتأملون في المعاني وماذا أراد وهل أراد كذا أم أراد كذا، هي موعظة لابد أن تكون مقصودة بينة واضحة المعالم واضحة المراد، قصدا يعني مراده بين واضح ظاهر جلي واضح لا لبس فيه. وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، يعني كلماته معدودة، لو عددته لوجدته يمكنك أن تحصيه. ليس كثرة الكلام بحيث ينسي أوله ينسي آخره ماذا؟ أوله، وتذهب ويذهب آخره بفائدة أوله. وقال إن من البيان السحرة، هذه الكلمة في قول إن البيان السحرة، منهم من ذكرها في سياق المدح ومنهم من ذكرها في سياق ماذا؟ الذم. ولكن الصحيح أن في سياق الذم، لأن السحر كله مذموم. إن من البيان السحرة المقصود بها هنا ليس عبق الكلام ولا رونقه ولا جماله كما يفهمها البعض، لا، بل مقصود بها أنه يضيع الحق بتزويق وتزوير وتحسين الكلام، العبارات والسجع والطباق والآن عندهم المؤثرات الصوتية، انتظرت شيء آخر اسمه المؤثرات الصوتية، اخترعها الآن أهل هذا الزمان. فهذا كله إذا سمع ذلك الكلام بتلك المؤثرات تلك الخطبة يرفع الصوت ثم يخفض زيادة ثم كذا، فتنشغل عما هو في لب ذلك الكلام من الحق ومن الباطل. وهذا الذي كان عليه الكهان في الجاهلية، الكهان في الجاهلية. فهؤلاء الكهان كانوا ماذا يفعلون؟ ماذا جاء فيهم؟ من ذكر بالحديث الذي جاء في الكهان؟ من ذكرنا حديث الذي جاء فيه النهي؟ نعم، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء يتعلق بالكهان في هذا الباب. نعم أحسنت، سجع كسجع الكهان، سجع، فقال سجع كسجع الكهان. ما معنى سجع الكهان؟ فيأتوك بكلام غامض ويختمونه بفواصل متشابهة وتضرب الآذان، ولكن فيها الباطل، ولكن فيها الباطل، حتى يمرر الباطل. ولذلك لما جاء إلى ابن صائد فقال له أذمرت شيئا، هو سورة الدخان، فقال دخ دخ، قال خسئت لا عدوت قدرك، خسئت لا عدوت قدرك. وقد كان يهوديا، وقيل أنه أسلم وحسن إسلامه ومات في بعض وحضر يعني بعض المواطن مع المسلمين بعد يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال في لما كان يهوديا قال خسئت فما عدوت قدرك، أي قل دخ دخ، مثل طريقة ماذا؟ الكهان. فعلم أنه كاهن، كان الشياطين تأتي عليه فتعطيه دخ دخ، فذكر ثلثي الكلمة وأخفى ماذا؟ ثلثها، فقال الدخ الدخ، ولم يعرف الحرفين الأخيرين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من فعل الشياطين، من فعل الشياطين، من قوله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرا، هذا فعل الكهان. فيأتونهم بكلمة يخلطونها بكلمة صحيحة أو شيء صحيح، ويخلطونها بألف أو مئة من الكذب. و فعلم أنه طريقة كلامه كطريقة الكهان، وأيضا كأنه ممن يلقى عليه السحر أو وساوس الشياطين، فيعلم بفتنة من الله سبحانه وتعالى شيئا من الغيب أراده الله عز وجل أن يعلمه، أراده الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، ليس هو من الغيب المطلق، وليس هو من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له خسيت عدو تقدرك، وهذا من البيان سحرة. أيضا سحر الأذان، كما هناك سحر الأسماء سحر الأبصار، هناك سحر ماذا؟ سحر الأذان. فقد يسحر القاضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا بشر لعل أحدكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فإنما هي قطعة من نار يقتطعها، فإن أخذها يعني في معنى الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم بين الناس في خصومة ويكون بعضهم ألحن بالحجة من بعض، ألحن بالحجة من بعض. فهذا أيضا من البيان اللي هو من في قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، فيكون هذا البيان سببا في أخذ حق الغير أو في نشر الباطل وتزويقه للناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخف ما أخف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان، يمرر الباطل بهذه الطريقة. ثم قال وإنما قاله في ذم ذلك لمدحا له كما ظن ثم قال وإنما قاله في ذم ذلك لمدحا له كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك. قطع ماذا؟ بذلك بين أن هذا الحديث إنما بين سحرة بين يعني جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الذم إلى المدح. وفي الترمذي وغيره عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. فيجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر بسطه للقول وكلامه في العلم كان أعلم ممن ليس كذلك. وقد ابتلين بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم. فمنهم لذلك كثير من الناس يعزب عن حلق العلماء فيقول كلامهم قليل. الآن لما نرى علماء كثيرون كلامهم قليل يفتي الفتوى يجوز لا يجوز كذا فيظن أنه لا يحسن التفصيل في تلك المسائل والمآخذ المسائل. فلكل مقام مقال. هذا العامي المقلد يسأل العالم ما حكم كذا يجوز لا يجوز ينبغي لا ينبغي فيبقى يبحث عن تلك التفاصيل ويظنه لا يحسن. إذا أتى من هم دونه ربما يفصل له ويأتي بالمآخذ ذلك لا يفهم كثيرا مما يقول فكلفه علم ما لا ينتفع بكثير منه فيصرف أعناق الناس عن العلماء إلى من هم دونهم. وكذلك السلف الصالح فكلامهم قليل وعلمهم كثير ومعاني كلامهم أيضا كثيرة. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. لذلك العلماء يقولون أن ليس كل خطيب مفوه عالم فمن الناس من يحسن الخطاب ويحسن الكلام ويحسن انتقاء العبارة ولكنه ليس من أهل العلم. فليست العبرة في تسويق الكلام ولا في كثرته ولا في حسن إلقائه وإنما العبرة فيما يتضمنه هذا الكلام من الحق وفيما يطرده من الباطل. هذه العبرة عند أهل السنة والجماعة فلا يغترون بكثرة القائلين أو بزخرفتهم لقولهم. ومنهم من يقول لذلك الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم. ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. فقد يأتي شخص بعد الفقهاء المشهور المتبوعين أئمة الأربعة وغيرهم كالليث وسفيان وغيرهم سفيانين فيكثر كلامه في الفقه وتفريعه للمسائل والقياس والاستحسان وغير ذلك فظنه أعلم من هؤلاء الذين قل كلامهم ونقل في كتب الفقه يقول قال الأوزاعي قال الليث قال مالك مسائل معدودة وكلمات معدودة. فظن الذي اللي هو الفقهاء لأنه الفقهاء بعدهم خمس أنواع فقهاء التخريج وفقهاء الفتوى وفقهاء الترجيح وفقهاء فقه المقيد أو المجتهدين هذو كلهم خمس أنواع. فيظن أن مجتهد الترجيح أو التخريج الذي يخرج من الفتاوى ويأتي بقياسات على أقوال العلماء السابقين أو يرجح بينها ويؤلف بينها ويحاول أن يجد فيكثر كلامه فيظنه أعلم من هؤلاء الذين قالوا ذلك الكلام فيظن أنهم لا يعرفون المآخذ والأسباب والحكم. وهذا من الجهل وعدم معرفة قدر الأئمة السابقين. وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم. فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث بن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. الآن هذا كله مقدمات يتكلم عن التوسع في الكلام وأنه ليس من الفقه وأنهم يقتصرون على الكلام بقدر الحاجة إليه. ثم قال فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة. فذكر أن أفضل العلوم ما كان مأثورا عن الصحابة رضوان الله عليهم. أكمل.

كتب هذا آلنا السالفين رحمهم الله. فكل هذا يوقع في هذه الأشياء المذمومة. ولذلك جاء في الحديث في أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر الناس قلوبا وعمقهم علما، أكثر الناس أبر الناس قلوبا وعمقهم علما وأقلهم تكلفا. فتصفوا بالصفات الثلاث، هذه الصفات الثلاث: أقل تكلفا، فلا يتكلفون علم ما لا يعلمون، ولا يتكلفون علم ما خفي عنهم وأخفاه الله عز وجل وقصد إخفاه عنهم سبحانه وتعالى، فلا يتكلفون ذلك، ولا يتكلفون علم ما لا يعملون به ولا ينتج عنه عمل، فلا ينفعهم في آخرتهم ولا في دنياهم، وربما يكون سببا لضررهم. هذه الثلاث: تكلف علم ما لا يعلم، وتكلف علم ما خفي عنه قصدا من الله سبحانه وتعالى، وتكلف علم ما لا عمل فيه. فهذا كله من الغلو في الدين وتتبع الشبهات والشهوات. أو أبر الناس قلوبا، أي صدقا وإيمانا واتباعا، وهذا لا يكون إلا بتصفية القلب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص واستحضار النية ومراقبة الله عز وجل في الأقوال والأفعال. أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما، أعمق الصحابة علما، فعلمهم دقيق مبني على أدلة الكتاب والسنة، وليس علمهم في الظواهر، في الأشياء الظاهرة التي يستوي فيها كل الناس، لقوله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. فالعمق هنا في معرفة مقاصد الشريعة وحكمها، ومعرفة مقاصد الشريعة وحكمها. والمقاصد الشريعة، هناك مقاصد شرعية معتبرة، وهناك مقاصد شرعية مقاصد موهمة، فيتبعون الموهم ويتركون ماذا؟ المعتبر. فهناك مقاصد في الأحكام الشرعية، هناك ما يسمى بالمقاصد، باب المقاصد، هناك ما يسمى بباب المظاهر أو الظواهر. فمن فسر بالمظاهر وترك المقاصد، أو فسر بالوسائل وترك الغايات، فقد ابتعد عن طريق العلم وطريق أهله في العمق. أعطي مثالين على ذلك. فالرجل مثلا يفسر مثلا تشبه، يقول مثلا القزع، يتكلم عن القزع، فيقول أن القزع من التشبه بالكفار أو تشبه بالنصارى أو تشبه باليهود، ويترك المقصد في هذا. له مقصد، نعم هذا مقصد تشبه بالكفار، ولكنه ليس المقصد الثابت، لأنه قد الكافر يترك القزع، قد يترك ماذا؟ القزع، أو قد يترك حلق اللحية، قد يعفي لحيته المجوسي، فيقول يشبه فيجعله هذا هو المقصد الأصلي فيوهم الناس. لا، ولكن الكفار مأمورون بمخالفتهم، ولو فعلوا ذلك فهناك مقصد آخر، وهو تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فهذا تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. في مثل القزع مثلا، أن القزع هو منافاة للعدل، لأن العدل مأمور به مع الله ومع النفس ومع العباد. ومن العدل مع النفس أن تساوي في حلق شعرك، فلا ترك جهة للرطوبة وللشمس والأخرى للهواء أو غير ذلك بين الصيف والشتاء. وكذلك المشي في النعل الواحدة في النهي عن تشبه بإبليس، نعم أمر بمخالفة إبليس، ولكن لماذا أمر بمخالفة إبليس؟ لأن إبليس يخالف أمر رب العالمين، ومن مخالفة أمر رب العالمين أمره بالعدل، فالمشي في النعل الواحدة خلاف للعدل، لأن هذا الجسم أمانة اعتمن الله عز وجل عليها، فلا بد أن نعدل معها وفيها. فلا رجل تتأذى بالحر أو بالقر ورجل مستورة وغير ذلك. فهذه كلها تسمى مقاصد، وهذه التي يتعمق فيها أهل العلم، وعلمهم عميق في معرفة هذه الأمثال والأقيسة، فيلحقون هذا بهذا ويعرفون علل الأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. من ذلك الزواج، أعظم مقصد مقاصد الزواج هو التكاثر وحفظ النسل، وليس سد الشهوة أو دفع الشهوة، وإنما الشهوة أودعها الله في بني آدم حتى يدفعهم إلى التزاوج، حتى يتحقق التكاثر النسل. فمن الناس من يحدد نسله ويكف عن التزاوج، عن التوالد، ويكتفي بالتزاوج والمعاشرة الزوجية، فيكتفي بالوسيلة ويترك الغاية من الزواج. فهذا المعاشرة الزوجية هي وسيلة لتحقيق الغاية، وهي حفظ النسل، حتى يبقى التكليف إلى قيام الساعة، تكليف بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هذا المقصد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. بعض الناس يقول تزوج حتى يباهي بك النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدفع دافع للتناسل والتكاثر حتى يحفظ النسل وتكون التكليف. فهذه كلها محفزات أو دوافع لفعل المقصد الأسمى، فهناك مقاصد وتتفاوت. لذلك علماء يركزون على أعلى المقاصد وأسماها، ثم ينتقلون ما هو أدناها. أما الجاهل فيبدأ بما هو أدنى ويلفت الناس إلى ما هو أدنى، وظاهر ظواهر النصوص مثل المظاهر في الحج له مقاصد وله مظاهر، وهذا كله مما يخلط فيه كثير ممن يدعون العلم فلا يرجعون لأهل العلم فيتعلموا، ولا يكفون ويسكتون عن علم ما لم يعلموا، فيترك الباب مفتوحا لأن يسأل من هو أعلم منهم. لذلك قال جاء في الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالة، يعني يقبض، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما فاتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالإنسان يخشى عن نفسه أن يكون فيه هذه الصفة، تكون فيه هذه ماذا؟ الصفة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله، وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو، وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. ومما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهوة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذه كلها أدلة على أن الجاهل يخترع ليسد فراغ جهله، فلو كان عالم بمقاصد الشريعة ومعانيها ومرادات الشارع سبحانه وتعالى لما اخترع هذه الاختراعات في ترغيب الناس وترهيبهم. فهذا الذي يفعله كثير من الناس الآن، لو أراد أن يدعو الشباب إلى ترك القزع أو لبعض الأفعال فيخترع لهم اختراعات أو يزوق كلامه أو يريد أن يحببهم في شخصه حتى يحب ذلك الحق الذي هو يدعو إليه. لا تحبهم في شخصك، وإنما حببهم في الحق، ولا تربط الناس بنفسك. فكثير من الناس لعجزه عن بيان الحجة ومقارعة الحجة وبين الأدلة الشرعية وحكم الشريعة الإسلامية لجهله ومعرفة جهله بذلك يخترع طرق في البيان، وطرق في لفت الانتباه إليه، وطرق في تحبيب الناس بطريقته. من هذا الذي اخترعه القصاصون، فالقصاصون أو أهل الرأي وغيرهم، كلهم هذه الطوائف والفرق التي ذمها العلماء وذمها السلف كلها تخالف طريقة أهل الحق وطريقة أهل الحديث وطريقة السلف. ولذلك أعود أو أرجع إلى أول أمر كان لابد أن يبتدأ به، وقول المؤلف رحمه الله تعالى بيان تسمية لكتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف، بيان فضل علم السلف على علم الخلف. فلا بد أن يعرف من هو السلف، من هم السلف. فالسلف هم كل من سلف وسبق وجاز قبلنا وكان قبلنا أو ورد قبلنا فيقول عنه سلف. فالسلف هم السابقون لنا، لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله لعائشة فاتق الله اتق الله وكوني أو أكن لك خير سلف لخير خلف أو كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم السلف هو الذي جاء قبلك وتقتدي به، فلا بد حتى يكون سلفا لا بد أن تكون مقتديا به. أما من جاء بعده متبعا له يسمى خلفا، يسمى ماذا؟ خلفا. فإن فارقه قالوا أنه يسمى خلفا، يسمى ماذا؟ خلفا بتسكين اللام، فإن تبعه سمي خلفا. والسلف هم الناس الصالحون الذين تبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة، وهي القرن الأول وهو عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، والذي القرن الذي بعده وهم التابعون الذين تبعوا الصحابة رضوان الله عليهم، والقرن الذي بعده وهم أتباع التابعين الذين تبعوا أتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى القرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين وقرن أتباع التابعين، فمن دونهم فالزمان كلما بعد كلما كثر شره وقل خيره في أهل زمانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس ولم يقل خير القرون، فلا يذم الزمان ولا القرن، وإنما يذم الناس أو يمدحون على حسب كثرة الخير فيهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وفي هذا مسألة، هناك أن الناس تجاذبوا أو كان بينهم الخلاف في مسألة إطلاق كلمة سلفي، فقال بعضهم أن هذه الكلمة من التفريق بين الناس وإنما يكتفى بكلمة مسلم، يكتفى بكلمة مسلم، وهذا من الجهل، لأن الله عز وجل صنف الناس ووصف الناس ففرق بين الأنصار والمهاجرين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فبين أن هناك مهاجرين وهناك أنصار، وبين أن هناك متصدقين وهناك صائمين وهناك قانتين وهناك أبرار وهناك كافرين وهناك فجار، فبين الله عز وجل هذه الأصناف ووصف الصحابة بأن هذا مهاجر وهذا أنصاري، مهاجري وهذا أنصاري وهذا قرشي، فوصف الصحابة بذلك ولم يكن بينهم حرج في هذه الأسماء الإطلاقات. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن كثير ممن ينكر هذا الاسم ينتسب إلى فرق، فهذا حزبي وهذا ليبرالي وهذا شيوعي وهذا شيعي وهذا إخواني، فكلهم ينتسبون إلى الفرق التي ينتسبون إليها. فإذا وصلوا إلى السلفيين قالوا أنتم لا تنتسبون، أنتم تفرقون، قولوا أنا مسلم. فالله عز وجل فرق وسمى، وهذه السمى نسبة وهي جائزة، كما تقول هذا عربي وهذا أيضا للتمايز، هذا أيضا التسمية أو النسبة للسلف هي للتمايز، وهذا كله الذي ورد هنا في هذا الكتاب، لأن هناك من ينتسب إلى السلف في طريقة الفهم وطريقة العمل وطريقة التعلم، وهناك من ينتسبه لأهل الآراء ممن تركوا طريق السلف. لذلك هو عد وبين طريقة السلف إلى أين تصل، إلى زمن الإمام الشافعي ومالك، إلى زمن الإمام الشافعي ومالك رحمه الله، إلى زمن يعني، لأن الشافعي أدرك ماذا؟ مالكا، يعني المقصود ليس بالشافعي، لأن الشافعي من أتباع التابعين، وإنما الإمام مالك ذكر، الشافعي ذكر لأنه تابع لمن زمنه، تابع لزمن من، لأنه أدرك زمن أتباع التابعين، حيث ينتهي القرون الثلاث ماذا المفضل، هي أتباع ماذا التابعين، ولحق بهم أتباع أتباع التابعين لأنهم عاشوا في زمنهم ونالهم مما نالها هؤلاء من الخير من الخيرية. لذلك قال هنا يعني عند هذا الزمان، ثم بعده تتورع وتبحث وتنتقي، لأنه كثرت بدع الجهمية وبدع الأشاعرة وبدع المعتزلة في عهد الإمام أحمد وبعده. ثم سلفي، من سلف، سلفي يعني ياء النسبة كقولك عرب عربي، فتنتسب إلى السلفي الصالح للتمايز عن ما ينتسب إلى الخلف، أو يطعن في آراء الصحابة أو في أقوال الصحابة ويقول نحن رجال وهم رجال، يقول نحن رجال والصحابة ماذا رجال، بل هم رجال ونحن ذكور، بل هم رجال ونحن فقط ذكور، لا مجال للمقايسة أو للقياس أو للمضاهاة بيننا وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تمرة، مد أحدهم أو نصيفه ماذا تمرة. ثم هؤلاء السلف الصالح الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العزة سبحانه وتعالى، كانوا يتصفون بصفات أنهم قليلوا الكلام، لم يخوضوا في علم الكلام أيضا، أنهم كانوا عميقي العلم، أصحاب بر وتقوى وعبادة، ويتعلمون من العلم ما ينفعهم في العمل، ويتعلمون من العلم ما يزيدهم إيمانا ويزيدهم علما ويزيدهم قربا من الله سبحانه وتعالى. أما الذي انتشر في من دونهم فهؤلاء من الخلف والذين قلت عبادتهم، لقوله فقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لذلك قال الشاعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وقال الإمام مالك رحمه الله قال ذكروني في قول الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، لا هناك قول في السلف، في السلف كان خيرا، نعم كان خيرا من لو كان خيرا سبقونا إليه. يعني هناك أثار في أنه فعل السلف، أقوال السلف، لأن السلف عندهم علم وعندهم عمل، عندهم علم وعندهم عمل وعندهم ماذا، نعم علم وعمل وإيمان، وإيمان أو يقين، فلا بد أن تتابعهم في هذه الثلاث ولا تزيد من عندك، علم وعمل وإيمان ودعوة إلى هذا العلم والعمل، فهذه طريقتهم، فمن خالف طريقتهم فقد ادعى أنه أهدى منهم طريقة، أهدى منهم طريقة. لذلك السلف كان بعض الاصطلاحات تركوها في الكلام في التعبير في العقائد، وإنما هذه الاصطلاحات زادها بعض أهل العلم للضرورة، مثل ما سبق ذكره في الضرورة، فإن انتفت تلك الضرورة جاز، يعني كان مثلا بين أهل السنة ويعرفون تلك المعاني، أو أن تلك الضرورة جاءت عن طريق الإجماع، عن طريق ماذا الإجماع وترسخت، فجاز إطلاقها بين أهل السنة والجماعة. ولعلنا نقف نصل نتوقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والمجلس القادم إن شاء الله يوم أمسية ليلة الأحد إن شاء الله تعالى، يعني ليس غدا السبت إنما ليلة الأحد، حتى نختم هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى. تفضل أخي. جزا الله الشيخ خيرا وزادنا الله به إيمانا، وأدام الله علينا هذه المجالس وكررها علينا مرات عديدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله.